في مثل هذا والله ما نكون مبالغين. والسبب يا أخي الحبيب هو أن وجودنا، يعني الإنسان الآن يترك مشاغله، يترك ربما حتى في أوقات النوم يترك النوم المريح ويأتي يثني ركبه ويجلس بالساعة والساعتين والثلاث. هذه القضية أيها الأحبة قضية الإخلاص، هي الميزان الذي به يجتاز الإنسان أو لا يجتاز. بمعنى أن الإنسان إذا ما كان عمله أصلا خالصا يحضر والله للمجلس لأجل برودة الجو، لأجل أن يأتي مع فلان، لأجل أن ما عنده شيء، لكن ما يريد من هذا أبدا أي خير. ما الذي يجني هذا؟ نحن يا أخوان نعمل للآخرة لا نعمل للدنيا، وكل سعي المؤمن إنما ينظر في سعيه للآخرة حتى في أمور حياته الدنيوية. هذا الواجب على المؤمن أن يصنع هذا. فمثل هذا الصنيع إذا ما كان فيه نية خالصة، نية صالحة تقود الإنسان إلى شيء ينفعه في الآخرة، هذا العمل كله ضائع. يعني نعوذ بالله من الحرمان، تخيل أن بعد ما تنتهي هذه الدورة المباركة والله تخرج منها مالك ولا شيء، دعك من بعض المعلومات اللي ربما يعني يحصلها الإنسان، لكن الثواب الفضل الأجر الغنيمة عند الله في الآخرة ما في شيء. ولهذا أقول لو أننا تعهدنا أنفسنا وتواصينا في كل مجلس بقضية مراعاة النية، تصحيحها، إصلاح الوضع في أن يكون خالصا لله، والله ما نكون مال. النقطة الثانية مسألة أثر العلم على طالب العلم وأنه ينفع حتى في أعماله العادية. بمعنى أن من لديه علم يثاب أحيانا أكثر مما يثاب عليه غير المتعلم. وأضرب مثال يتضح المقال. الآن يدخل اثنان من باب المسجد، ولنفرض أننا في صلاة الفجر، راتبة الفجر يشرع فيها قراءة إيش؟ كافرون ونخلص. دخل هذان الرجلان فصليا راتبة الفجر وكلاهما قرأ السورتين، لكن الأول قرأها مصادقة والثاني قرأها لأنه يعلم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو قراءة هاتين السورتين في راتبة الفجر. أترى ثوابهما سواء في هذا؟ مع أن كلاهما قرأ نفس السورة وسلم في وقت واحد، لكن هذا قرأ هذا. وهنا تجد أثر العلم على صاحب. الآن في مثلا المناسك عامة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النسك أن يسير الناس بالسكينة، أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس باليضاع ليس بالعجلة. الآن شئت أم أبيت لابد من السكينة، الدنيا زحام ما في مجال، وقليل من يمكن يتجاوز مثل هذا، لكن الأصل أن الناس كلها يأخذها الزحام. لكن فرق بين إنسان يستحضر حتى حالة الزحام أنه يسير بالسكينة ولا يزاحم. يعني بعض الناس يقول حتى السيارة الحمد لله المكيف والع والسكينة موجودة، نقول له حتى قضية مزاحمة الناس ومضايقة يسير الإنسان بالسكينة. والثاني مضطر اضطرار إلى مسألة أنه يسير الهوينة لأن الطريق مستحب. المحصلة في الأخير دنيويا واحد، لكن ذاك يثاب على سيره والثاني لا يثاب. فهنا يظهر فضل العلم حتى مع تساوي العمل. لا أريد أن يعني نطيل في مثل هذا، لكن أحيانا خواطر تأتي، ولا الأصل عندنا إن شاء الله المتن كما تعرفون. متن العمدة أيها الأحبة، أحد المؤلفات الأربع لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن سمع الفقه وبصره في زمانه كما وصفها الشيخ بكر رحمه الله، المتوفى سنة 21 و600. هذا العالم بالنسبة للمذهب الحنبلي كل من جاء بعده عالة عليه، كل من جاء بعده عالة عليه. وهذه الموسوعة العظيمة وهي أحد المؤلفات الأربعة المغني لا تزال إلى الآن موسوعة بحق يصدر عنها الباحثون في الفقه. هذا الإمام العظيم تضلع في الفقه وتشربه حتى إنه أصبح فيه متفننا، فوضع لطلبة العلم في الفقه 4 كتب على درجة. الدرجة الأولى هو هذا المثل الذي بين أيدينا، العمدة في الفقه، وقد كان منهجه فيها كما مر معكم في العامين الماضيين كما ستلاحظون أن الشيخ رحمه الله يسير على قول واحد، ما يتعرض الخلاف ولا شيء، يسير على قول واحد، يصدر الباب بحديث، أحيانا يأتي بنص الحديث، وأحيانا يأتي بعبارة أو بمعنى الحديث ولا يأتي باللفظ، وأحيانا يأتي بمحل الشاهد من الحديث، لكنه لا يطيل. ولهذا كان متنا مختصرا جعله للمبتدئين، ثم ارتقى درجة فوضع كتابه المقنع، وهذا الكتاب جعله المؤلف داخل المذهب، يورد الأقوال أو الأوجه أو الروايات داخل المذهب. في العمدة ما يورد إلا قول واحد المعتمد في المذهب في زمانه، وسيأتي زمانه والحديث عنه إن شاء الله. المقنع يأتي تجد مثلا يقول فيه روايتان، رواية كذا ورواية كذا، وجه كذا ووجه كذا، بدون ما يرجح، لكنه يبدأ يدرب الطالب على مسألة أن في المذهب أحيانا يكون أكثر من قول داخل مذهب الحنابلة. وأنتم تعرفون أن المذهب قاعدة عظيمة، لا يلزم أن كل ما فيه يكون قولا للإمام، بل يكون ربما تخريجا لبعض الأصحاب على أقوال الإمام. ارتقى المؤلف درجة ثالثة فوضع كتابه الكافي، بالمناسبة في كافي عند المالكية لابن عبد البر، ولذلك لا بد لطالب العلم أن يميز بين الكافي. وطريقته في الكافي أنه يورد الأدلة، وفي بعض المسائل يأتي بالروايات، فجمع بين طريقته في المقنع وطريقته في العمدة، يأتي بأدلة ويأتي بروايات أحيانا. ثم ارتقى إلى الموسوعة العظيمة المغني التي تظهر بجلاء تبحر هذا العالم، فكان في هذا الكتاب يستعرض المذاهب الأخرى. الكتب الثلاثة السابقة كلها في مذهب الحنابلة، لا تجد فيها قولا لمالك ولا لأبي حنيفة ولا للشافعي، أما في المغني فلا. وطريقته في المغني عجيبة، يأتي بالمسألة على المذهب، لأنه يشرح متن ايش؟ متن الخرقي، يأتي بالمسألة، القول الذي سيأتي به هو قول الخرقي الذي هو المذهب، ثم يأتي بقول المخالفين وإذا كان في أكثر من قول يورده، ثم يورد أدلة المخالفين ويرد عليها، ثم يرجع ويأتي بأدلته هو. أعيد، أول ما يبدأ يقول قال أبو القاسم أو قال كذا، ويأتي بالمسألة. طبعا المسألة على مذهب الإمام أحمد، وبناء عليه هذا غالبا سيكون هو المذهب. ثم يقول مثلا وقال مالك كذا، هذا قول ثاني، وذهب أهل الرأي وسفيان والحسن وابن سيرين إلى كذا، هذا قول ثالث، ويأتي مع كل قول بدليله، وإذا جاء بالدليل رد عليه، قال ولا يصح مثلا لأنه كذا وكذا. ثم إذا رد أدلة المخالفين رجع وقال عبارة شهيرة ولنا، ويأتي بأدلة ولنا عموم قول الله تعالى كذا، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولنا أن هذا يترتب عليه كذا وكذا. وللعلم فإن هذا العلم رغم أنه تبحر في المذهب إلا أنه محقق، ولذلك تجد حتى في المغني ترجيحات يخالف فيها المذهب. فمثلا المسألة المشهورة في مسافة أو في المسافة التي يقصر فيها المسافر، المذهب على أن القصر يكون في 4 برد اللي تقدر الآن ب80 كيلو. هذا مذهب الحنابلة، أن المسافر يقصر في مسافة 4 برد. لما انتهى المؤلف الشارح ابن قدامة من الحديث حول هذه المسألة والاستدلال لها، رجح القول الآخر الذي يقول بأن المرد في هذا إلى العرف. قال إنه لا يوجد نص لا في اللغة ولا في الشرع يحدد مسافة السفر، ولهذا المرد فيها إلى العرف. وإن كان القول هذا أول ما ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أن الموفق سبق إلى هذا. الشيخ الإسلام مات عام كم؟ 728. ابن قدامة قبله بأكثر من 100 سنة. ابن قدامة مات 621. وشيخ الإسلام لما اختار هذا الرأي يعني لم يكن هو الأول، أول من قال بهذا، فابن قدامة سبق. وبالمناسبة شيخ الإسلام أثنى على ابن قدامة كثيرا، بل قال ما دخل دمشق بعد الأوزاعي أفقه من الموفق. هذه شهادة من علم يزن ما يقول ويعلم مدلول عبارة. المهم نرجع إلى كلامنا، أقول أن الموفق حتى في شرحه لا يلتزم بالمذهب، وهذه يا أخوان مسألة لا بد أن نتنبه لها. أحيانا العالم لما يشرح كتابا معينا هو يشرح لأجل مذهب، يشرح لأجل قضية معينة. أما بالنسبة للفتوى فربما تجده يخالف ولا يلتزم بما يشرح، وهذا أيضا ما تسير عليه طرائق أهل العلم. يعني مثلا كنا الآن ندرس العمدة، ربما لا نخرج كثيرا عن المذهب لا في ترجيح ولا في غيره، لكن مقام الفتية غير مقام التعليم. ولهذا ذكروا أن البهوتي إمام المذهب في زمانه الذي شرح أبرز متون المذهب في عصره، ذكروا أنه إذا جاء في الحج يفتي بما يراه راجحا، فيقال يا إمام أنت ذكرت في شرحك كذا، قلت في شرحك كذا، يقول هذا للتعليم، هذا لمن يريد أن يسير على المذهب. أما ما ندين الله به وما نفتي به فهو كذا وكذا. ولهذا يعني أحيانا إذا شرح العالم ونحن لسنا إلا متطفلين. إذا شرح العالم أحيانا مثلا ولم يتعرض للراجح، فلا يلزم أحيانا أنه يقول بهذا الرأي، لأن بعض العلماء تكون في طريقة أصلا في شرحه أنه لا يرجح. الآن وقت الدرس، وبعضهم وخاصة المتأخرين لا يرجح، تجدون مثلا مثل شرح الشيخ محمد العثيمين أو غيره، يشرح المذهب ثم يقول الراجح كذا، هناك قول كذا وكذا وهو الراجح. لكن على كل حال طرائق التدريس تختلف عن طرائق الفتيان. ما تكلمنا عن الزمان الموفق حتى نتم البحث المسألة، الحنابلة يا إخوان لهم 3 طبقات، وهذا يخدمك يا أخي الكريم في معرفة المذهب، لأن ربما نقرأ الآن كلام للموفق في العمدة، لو تذهب تقرأ في زاد المستقنع تجد القول مختلف. طيب وين مذهب الحنابلة؟ اللي ذكرها الموفق ولا اللي ذكرها الحجاوي في زاد المستقنع؟ الحنابلة لهم 3 طبقات، وهذا موجود ترى في المذاهب، طبقة المتقدمين وطبقة المتوسطين وطبقة المتأخرين، ولكل طبقة علماؤها ومنهج سارت عليه وطريق. فالمتقدمون من الإمام رحمه الله، وآخرهم الحسن بن حامد المتوفى سنة 300 و400، هذا آخر واحد في الطبقة الأولى، وداخل الطبقة هذه طبقات، طبقة الإمام وتلاميذ الإمام وأصحاب الإمام وأصحاب أصحاب الإمام وأصحاب أصحاب الأصحاب. الطبقة الأولى تنتهي عام 403، بعدها مباشرة تبدأ الطبقة الثانية التي يأتي رأس الهرم فيها القاضي أبو يعلى، والقاضي أبو يعلى تلميذ لابن حامد، لكن ابن حامد عده أهل الاصطلاح من الطبقة الأولى، وأبو يعلى عده في الطبقة الثانية. وتستمر هذه الطبقة فيها البذور والأقمار المقادسة، سواء آل قدامة أو غيره، وآل تيمية وآل مفلح، هذه أسر المقادسة كثر، منهم الموفق وابن أخيه وأخوه وأبناء أخته وغيره، وآل تيمية المجد وابنه الشهاب وحفيده شيخ الإسلام، وآل مفلح الذين آخرهم هو آخر الطبقة الثانية التي هي المتوسطون، تنتهي بعام 884 بوفاة برهان الدين ابن مفلح الذي له كتاب المبدع في شرح المقنع. ترى فيه شخصين يقال لهما ابن مفلح، أحدهما تلميذ لشيخ الإسلام اسمه شمس الدين، وهذا توفي 763، والثاني الذي تنتهي به طبقة المتوسطين برهان الدين توفي سنة 884. الطبقة الثالثة تبدأ 885، وعلى رأس الهرم فيها يأتي المرداوي محقق المذهب ومنقحه صاحب الإنصاف، وتستمر إلى زماننا هذا. كل طبقة يا أخوان وجدت فيها متون وشروح، حتى المذهب قاعدة المذهب فيه تختلف. الطبقة الثالثة مثلا يعني يأتي فيها مرع الكرمي، ويأتي فيها منصور البهوتي، ويأتي فيها الفتوحي بن النجار، ويأتي فيها الحجاوي وغيره إلى زماننا، يأتي فيها الإمام محمد عبد الوهاب ومن جاء بعده. لكن أقول لكل طبقة طريقة في الفقه، طريقة في تدوين المذهب، ولهذا تجد ربما في العمدة المذهب يختلف عن المذهب في زاد المستقبل، لأن ذاك في زمن وهذا في زمن. على كل حال، هذه توطئة بسيطة بدأنا بها حتى يكون عند الإنسان تصور حول طريقة المذهب ومراجعة مسائله ومعرفة المعتمد فيه من غيره. نبدأ إن شاء الله في باب الإجابة أو كتاب الإجابة. ما في لا قارئ، طيب ما في مشكلة. المؤلف رحمه الله قال كتاب الإجابة، لأن مدة الدورة قصيرة فيصعب أن نقف مع كل مصطلح، يعني لسنا بحاجة أن نقف مع مسألة كتاب وباب وفصل، سنتوقف عند ما هو أهم من هذا. قال كتاب الإجارة. الإجارة مأخوذة من في اللغة، مأخوذة من الأجر، وهو العوض. قال موسى للخضر لما أقام الخضر الجدار، قال لو شئت لاتخذت عليه أجر، عوض ومقابل. فالإجارة مأخوذة من الأجر العوض، فهي معاوضة، لكنها معاوضة على شيء معين. قاله الشيخ، قال وهي عقد على المنافع، عقد على المنافع. عندنا أعيان وعندنا منافع يا أخوة، وضروري أن نتنبه لهذا. الآن البيت أعمدته وأرضه وسقفه، البناء هذا كله، هذا يسمى عين، معاين، محسوس، شاهد، ملموس. أما الإقامة داخل البيت والسكنة فهذه منفعة، الاستفادة من البيت بسكنة تعتبر منفعة، فالبيت فيه عين وفيه منفعة. الشيخ يقول لك هي عقد على المنافع. وبالمناسبة قبل أن نخوض في التفاصيل، لا بد أن تستحضر أن الإجارة بيع، وسأبين لك الآن كيف هي بيع أصلا. الإجارة بيع، ولهذا لا بد أن تسترجع وتستحضر أحكام البيع، وخاصة في مثل الشروط ستجد أنها ستعود معنا هنا بصورة مشابهة لصورتها في البيوع، لكنها تختلف لأن هذه على شيء وهذه على شيء. الإيجار هي إخوان بيع. لو رجعنا إلى تعريف البيع، عرف البيع بأنه مبادلة مال بمال. الفقهاء إذا عبروا بكلمة مال، انتبهوا يا إخوان، الفقهاء إذا عبروا بكلمة مال فلا يريدون منها النقود فقط، الورق النقدي الريال وانتهينا، هذا جزء من المال، هذا نوع من أنواع المال، لكن المال أوسع عند العلماء منها. مبادلة مال بمال، المال يشمل الورق النقدي والذهب والفضة وكل ما يمكن أن يكون ثمنا، يشمل السلع مثل كرسي، كتاب، طاولة. وكان الناس إلى وقت قريب ما عنده مال إلا هذا، تجده يدخل السوق ويشتري مثلا طعاما بقماش، يقدم القماش ثمنا ويأخذ طعام، يقدم كتاب ثمنا ويأخذ طعام، يبادل أحيانا طعام بطعام. والله تعالى أنت تريد تمر وأنا أريد بر، خذ تمر وأنا أخذ بر، هذا أيضا يسمى مالا. ومن المال أيضا المنفعة، ومن المال أيضا المنفعة. الآن الزواج ما يشترط فيه مهر؟ يشترط المهر. تعرفون قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد في الصحيحين؟ قال له رجل لما أبدى النبي صلى الله عليه وسلم عدم رغبته في الزواج، قال له رجل: يا رسول الله، إن لم يكن بك لك فيها حاجة زوجنيها. فقال: معك شيء؟ قال: ما معي شيء. المهم استمر في الأخير حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. فقال: يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ما معي إلا إزاري. قال: ماذا تصنع بإزاري؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته أنت لم يكن عليك عليها منه شيء. ثم انصرف الرجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتكها أو ملكتكها بما معك من القرآن. طيب، الآن القرآن سيأتينا من المراد أن يعلم هذا الرجل زوجته القرآن. تعليم القرآن عين مشاهدة ملموسة ولا فائدة ومنفعة؟ فائدة ومنفعة. أحيانا حتى يكون في يعني معاملات عصرية، تجد مثلا إنسان يقول: والله مثلا أنا سأستأجر منك البيت، أو سأشتري مثلا منك مثلا هذا الكتاب في مقابل أني أسكن أو تسكن في بيتنا مثلا يوما. طيب، سكنك في بيتنا، هل تملكت أنت البيت أو تملكت فائدة البيت ذلك اليوم؟ تتملك فائدة البيت، وهذه هي المنفعة. هذه يا أخوان كلها أموال. ولهذا إذا مر بك في كلام الفقهاء كلمة مال، فلا ينحصر ذهنك في الورق النقدي فقط، في النقود الأثمان، بل المال عند الفقهاء أوسع من هذا. الإجارة بيع، لكنها ليست بيع عين، إنما بيع منفعة. لما يأتي شخص يستأجر سيارة من شركة تأجير، هل تملك السيارة ولا تملك فائدة السيارة مدة العقد؟ فائدة السيارة، لذلك الشركة ما تستطيع تقول له شيء مدة العقد. هو يذهب بالسيارة ويأتي وفق طبعا شروط العقد، يشتري أغراض، يذهب، يوصل أهله، ينطلق إلى المسجد، يذهب للجامعة والمدرسة. هذه منفعة، لكن المنفعة مملوكة للمستأجر. حتى الشركة التي تملك السيارة ما تستطيع. شخص ثاني مستأجر بيت، مالك البيت ما يستطيع يسوي شيء. لو يريد حتى أن يدخل البيت لابد من إذن المستأجر. طيب، أنا مالك البيت، نقول: لا، أنت مالك العين، أما فائدة البيت فالآن الفائدة ملك لمن؟ للمستأجر. المستأجر دفع ثمن الفائدة. ولهذا الإيجار يا إخوان بيع، وستجدون في كثير من المسائل أننا سننطلق فيها من البيع، شروط تجد أنها مشابهة للبيع. حتى في بعض الاستدلالات سيمر معك أن الإيجار نوع بيع، ولذلك لما اشترط هذا في البيع فهو مشروط في الإيجار. لكن يكون في البيع الحديث عن الأعيان، وفي الإيجار يكون الحديث عن المنافع. يقول لك المؤلف: الإيجار عقد على المنافع. الإيجار لها تعريف، ومهم أن نورد التعريف حتى يكون عندك تصور أولي ومبدئي للإيجار. قالوا في تعريف الإيجار: هي عقد على منفعة مباح معلومة من عين أو على عمل معلوم بعوض معلوم. أعيد التعريف، والتعريفات عادة يا أخوان ما تكون دقيقة في ألفاظها، لأن سنقف مع كل لفظ ونبين فائدة هذا اللفظ في التعريف، أنه يخرج عنا أشياء. عقد على منفعة مباحة معلومة من عين أو على عمل معلوم بعوض معلوم. هي حق ليست وعدا، هي تعاقد التزام بين طرفين، عقد على. وهنا تنبه إلى أن الإجارة لها ضربان، ولذلك عندنا على منفعة أو على عمل، على منفعة أو على عمل. فالإجارة ضربان، الضرب الأول قال لك على منفعة معلومة، فخرجت المنفعة المجهولة لأنها لا تسمى إجارة ولا تصح فيها الإجارة. كيف منفعة معلومة؟ سيأتي معنا في حديث المؤلف كيف تكون المنفعة معلومة، لكن كون المنفعة مجهولة هذا لا تصح فيه الإجارة. معلومة مباحة، فالمنفعة المحرمة لا تصح عليها الإجارة. من عين، والمنفعة لا تكون إلا من أعيان الأعيان، إما أن تكون معلومة بالرؤية أو موصوفة. وسيتكرر معنا كلمة رؤية ووصف سنقف معها إن شاء الله في محلها. أو قال لك أو على عمل، أو على عمل معلوم. العقد اللي على منفعة مثل قضية استئجار بيت، أنت تتعاقد على منفعة البيت، استئجار سيارة، استئجار صالة أفراح، كل هذا عقد على منفعة. قال أو على عمل معلوم، عمل معلوم مثل والله توقف سائق سيارة أجرة وتقول له أوصلني، أن تطلب منها الآن عمل. في عقد التأجير مع الشركة هذا عقد على منفعة، لذلك أن تأخذ السيارة وتذهب، ربما تشتري أغراض، ربما تذهب إلى الجامعة، ربما تذهب إلى المسجد كما تريد. لكن في مثل هذه الصورة لا، توقف سائق سيارة الأجرة وتقول أوصلني إلى المكان الفلاني، خلاص أنا ما أملك إلا، ما أطلب منه إلا هذا العمل فقط، توصلني للمطار، توصلني للجامعة، توصلني للمحكمة، فتطلب عمل. تأتي بسباك تقول أنا أطلب منك هذا العمل، تأتي ببناء وتقول أريدك تبني لي هذا البناء، حائط أو بيت، هذا عقد على عمل. قال لك على عمل معلوم، فلا بد أن يكون العمل واضح ومعلوم كما سيأتي معنا، بعوض معلوم. إذا ما كان العقد فيه عوض، يصبح العقد عقد إيش؟ يصبح عقد عارية. أنا لما أسكن في بيتك تقولي والله تعال أنت ستأتي للبلد، قلت نعم، فتقول أسكن في بيتنا يومين أو ثلاثة مدة بقائك في البلد، وإذا رحلت فالله يحكم بمقابل، قلت لا بدون مقابل، أعطيتني بيتكم عارية ولا لا؟ أوضح من هذا السيارة، والله أنا عندي مشوار مستعجل، ودي لو تكرمت تعطيني سيارة، فأنا الآن تملكت السيارة ولا تملكت المنفعة؟ المنفعة، محتاج سيارة في يومين وأنت ما تحتاج لها، فودي فضلا أنك تعطيني سيارتك اليومين هذه، أخذتها مدة يومين، أذهب وآتي كما أشاء، أقضي أغراضي وحاجاتي وحاجات أهلي، لكن ما تملكت العين، تملكت المنفعة. لما سلمتك السيارة أردت أن أعطيك مقابل فرفض، صارت المسألة عارية. لكن إذا وجد مقابل صارت المسألة إيجار، ولا بد أن يكون العوض معلوما. مثل الكلام في البيع كمان، البيع ألا يشترط أن تكون السلعة معلومة والثمن معلوم؟ كذلك في الإجارة، العين معلومة والعوض معلوم. فتبين لنا، تحصل لنا الآن أن الإجارة لها ضربان، إما على منفعة عين أو على عمل. العمل سيأتينا الكلام فيه في مسألة الأجير الخاص والأجير المشترك، لكن غالب كلامنا الآن سينصب على الحديث على الضرب الأول، سيصب حديثنا على الضرب الأول في مسألة معرفة في مسألة المنفعة في الأعيان. يقول المؤلف رحمه الله: هي عقد على المنافع. بس من باب تتميم البحث قبل أن ندخل فيما بعدها، الإجارة جائزة بالكتاب وبالسنة القولية والعملية وبالإجماع. أما الكتاب فأدلة كثيرة، أصرحها قول الله تعالى عن المطلقات: الحوامل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ولهذا الفقهاء كثيرا ما ينصون على مسألة إجارة الظئر المرضع، لأنها منصوص عليها في القرآن. هناك أدلة أخرى في مثلا قصة موسى مع الرجل الصالح من أهل مدين، حينما قالت ابنة الرجل: يا أبتي استأجر، إن خير من استأجرت القوي العمل. لكن هذه القصة وما يشاكلها قد يورد عليك مورد فيها أن هذا شرع من قبلك، وأنت تعرف أن المسألة فيها خلاف، هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا. لذلك قلت لك أن أصرح الأدلة آية الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هذا في شرعنا ما في خلاف. أما ما عداها فقد يورد عليها مورد، وإن كان الإيراد يعني ضعيفا، لكن على الأقل هذا الدليل سالم من المعارضة. من السنة الأدلة كثيرة، أما من القولية فمنها الحديث الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وفي بعض الروايات: ومن كنت خصمه خصمته. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، حصل المنفعة كاملة لكن ما أعطى الأجير أجره. وهناك الحديث المشهور في إسناده مقال، لكن معناه صحيح: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، لكن الحديث في مقال. أما من السنة الفعلية فالنبي صلى الله عليه وسلم استأجر كما في صحيح البخاري من حديث عائشة، استأجر يوم الهجرة عبد الله ابن أرقط أو أريقط الليثي من بني الديل، كان رجلا مشركا لكنه كان هاديا خريفا. دليل: استأجره النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ليكون دليلا لهما في الهجرة، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون أنه خرج من جهة الجنوب، هو خرج متجه للمدينة والمدينة شمال، فالذي يتبادر إلى الذهن أنه سيخرج من جهة الشمال، لكن عليه الصلاة والسلام من باب التمويه وفعل الأسباب خرج باتجاه الجنوب حتى يعمي على المشركين. فاستأجروا هذا الرجل المشرك، استأجروه وكان أمينا، استأجروه دليلا لهم في طريقهم إلى المدينة. أما الإجماع فحكاه غير واحد، حكاها ابن المنذر وحكاها الموفق في المغني وغيره، أن الإجارة جائزة بالإجماع. نعود إلى كلام الشيخ، يقول: عقد على المنافع. لازم من الطرفين. إيش معنى كلمة لازم؟ أحيانا يقال لازم من الطرفين، وأحيانا يقال واجب من الطرفين. اللزوم يعني أن أي واحد من أطراف العقد لا يستطيع الانفكاك منه إلا بموافقة الطرف الثاني. إذا قيل هذا عقد لازم، والله زيد وعمر وقعا عقدا لازما، بيع أو إيجار أو غيره من العقود اللازمة، معناها أن الإنسان أن أحد الطرفين زيد لو أراد فسخ العقد فلا بد من موافقة. أنت تشتري سيارة، استلمتها وانتقلت ملكيتها لك، وبعد 3 أيام جيت للبائع وقلت والله ما أبغى السيارة أعدها، هل البائع مجبر أن يستردها؟ لا، البيع عقد لازم، بمجرد ما انتهى المجلس خلاص انتهى، لزم العقد، صار الثمن ملكا للبائع والسيارة ملكا للمشتري، فلا يملك أحد من الطرفين فسخ العقد إلا بموافقة الطرف الثاني. هذا معنى كلمة لازم، وأحيانا يقال واجب من هذه الناحية الوجوب، يعني يجب على كلا الطرفين الوفاء به. هذا يدفعنا إلى أن نعرف وش يقابل اللازم، لأن بضدها تتميز الأشياء الجائز. العقد الجائز، العقد الجائز هو الذي يملك أي واحد من الطرفين أن يفسخه بدون رضا الطرف الآخر. مثل إيش يا إخوان؟ مثل الجعالة، وأوضح علشان ما ندخل في تفاصيل الجعالة، الوكالة. زيد وكل عمرو أن يشتري له قرضا معينا، أو وكله في إنهاء معاملة في دائرة حكومية. طيب أراد عمرو أن يلغي الوكالة، ما عاد أريد أن أكون وكيلا لك، هل ينتظر عمرو موافقة زيد على فسخ الوكالة؟ طيب غير زيد رأيه وقال خلاص أنا ما أريدك تكون وكيل، هل ينتظر زيد موافقة عمرو؟ فكلا الطرفين يستطيع فسخ العقد بدون الرجوع إلى الطرف الثاني. الشركة عقد جائز، يستطيع أي واحد من الشريكين أو الشركاء أن يفسخ العقد، ولكن تنبهوا يا أخو، كل العقود الجائزة، كل العقود الجائزة إذا ترتب على فسخ العقد ضرر بالطرف الثاني فلا بد من الرضا. مثل لنفرض مثلا أنني أنا، حتى ما تتكاثر الأسماء، أنا وكلت زيد أن يشتري لي سيارة، الوكالة عقد جائز، ممكن أفسخها أنا في أي وقت، ممكن زيد يفسخ الوكالة في أي وقت، فوكلت زيد. زيد اتجه إلى معرض السيارات أو الوكالة واشترى سيارة، طبعا اشتراها لمن؟ لي، وقع العقد ودفع مقدم. بعد ما خرج من معرض السيارات اتصلت به وقلت يا زيد أنا فسخت الوكالة، كيف؟ قلت والله الوكالة عقد جائز، لا يلزم أي من الطرفين أن ينتظر الطرف الآخر. طيب أنا الآن التزمت، زيد يقول أنا الآن التزمت مع الوكالة، يحصل عليه ضرر، وين أودي السيارة الآن؟ ومنين آتي بمبلغها أصلا؟ أنا دفعت مقدم لأجل أن أرجع إليك وأخذ باقي المبلغ، أنا الآن التزمت أمام الوكالة ما أستطيع. ففي مثل هذه الصورة نقول الوكالة ما تنفسخ، لأن في هذا ضرر على الوكيل. وقس على هذا، إذا ترتب على فسخ العقد الجائز ضرر بواحد من الطرفين فالجواز هنا يمتنع، بمعنى أن العقد يكون لازم حتى يزول الضرر، إلا والله إذا كان الرجل قال أنا ما عندي مانع خلاص أنا سآخذ السيارة لي، أقول لن تنفسخ. هناك صورة ثالثة أو عقد ثالث، لازم من جهة وجائز من جهة. يلزم أحد الطرفين ولا يلزم الطرف الآخر، مثل الراهن. اشتريت أنا بيتا من زيد، زيد ما شاء الله حاضر معنا في الأمثلة كثير، عسى ما يكون فيكم واحد زيد نحط الأمثلة كلها عليه. اشتريت بيتا من زيد، وأخونا زيد أراد المبلغ كامل، فقلت أنا ما أستطيع، أنا سأعطيك مقدم. قال أريد أن أوثق حقي، أريد أن أحفظ حقي. قلت له خلاص، أرضي الواقعة في المكان الفلاني سأجعلها عندك رهنا، إذا ما أوفيتك حقك خلال سنة بع الأرض وخذ المبلغ من القيمة. رهنت الأرض، الرهن عقد ولا لا؟ طيب، لو أردت أنا أن أتراجع في الرهن بعد أسبوع أسبوعين، والله فكرت لا، الأرض أنا بحاجتها الآن أريد بيعها، فرجعت إلى زيد وقلت والله يا زيد خلاص اتفخ الرهن، أنا سأتراجع عن الرهن، هل يلزم زيد الموافقة ولا لا بد من رضا؟ ها؟ لا بد من رضا. فالعقد من جهتي أنا لازم، ما أستطيع أفسخ إلا بموافقة زيد، لكن لو أن زيدا نفسه بعد ما مضى أسبوع أو أسبوعين من العقد جاءني وقال والله يا أخي أنت إن شاء الله محل ثقة، خذ أرض، فكينا الرهن وأنت إن شاء الله ستقضي دينك، هل نقول والله لا انتظر يا زيد حتى يوافق الراهن؟ هو تنازل عن حقه، ولهذا العقد في هذه الحال من جهة زيد يعتبر جائز، ومن جهتي أنا يعتبر لازم، فصار لازما من جهة وجائزا من جهة. هذه ثلاثة أنواع للعقود من حيث اللزوم، وقلت لك أحيانا يقال أن العقد يكون واجب بين الطرفين، فهذا المراد، يكون واجب وجائز، وواجبا من جهة جائزا من جهة. هذا لا ترونه. طيب، نترككم ونخلي الأسئلة في آخر الفترة الثانية، تأخذوا راحتكم ونعود إن شاء الله.